الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث بغير علم ومن الناس من يشتري لهو الحديث سبيل الله بغير يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس من والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فبشره بعذاب أليم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم ولقد السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا وإلى الله عاقبة الأمور.